أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه مذكرة جديدة من مذكرات إبليس التي نتخيل أنه يكتبها ليعد العدة ليفتننا في ديننا ويشوش علينا إيماننا ويفسد علينا أيامنا وينغص علينا حياتنا، لأن المسلم يعني إذا اتبع الشيطان يعني ضاق صدره وانغلق قلبه وأصبح سبحان الله كما قلنا من قبل أصبحت للطاعة مرارة وثقل وأصبحت للمعصية خفة وحلاوة. ولكن قلنا من قبل إن الإنسان إذا تاب من علامات التوبة أن تفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها، وأن تصير الصغيرة عندك كبيرة، وأن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة ومرارة الطاعة إلى حلاوة. هكذا يبقى علامات توبة يعني تفسد على إبليس مذكراته. ماذا أو ما تصورنا اليوم وهو يريد أن يكتب؟ إبليس يريد أن يعني يوقد فينا فتنة الأنانية، ينفخ فينا جينات الأنانية، كروموزومات الأنانية، يعني يصير الإنسان أنا وبعد الطوفان، كما قال أبو فراس إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه أبو فراس؟ أبو فراس الحمدان وأنا إذا مت عطشان ياخ بينزلش المطر بعد كده. طب انت مت عطشان سبحان الله ظمآن من غير ماء، طب ليه تدعو على الناس ان الماء لا ينزل؟ هذه صورة من صور الانانية. لكن حبيب النجار صاحب ياسين اول ما مات قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. لكن التاني يقول اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لا، احنا عايزين نوقف ونمحو هذه المذكرة من ابليس ولا ننفذها ونطبق عكسها. كيف؟ العجيب في العبادة، مفهوم العبادة، الانا تذوب في النحل، اذا جاز التعبير، يعني انا تذوب في نحل. كيف؟ شوف من بداية الفاتحة سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، ده ضمير غائب او غائب، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين في ضمير المخاطب اياك نعبد واياك نستعين، اسمه الالتفات البلاغي. القضية ايه؟ انا اصلي منفردا، تمام، لكن لا اعبد منفردا، مش اياك اعبد واياك استعين، لا اياك نعبد واياك نستعين، مش اهديني الصراط المستقيم، لا اهدنا الصراط المستقيم. الله اكبر. يبقى الانا بتذوب في دائرة نحن، وبعدين تركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ان تسبح ربك العظيم، اهو يقول سمع الله لمن حمده، مش ربي ولك الحمد، لا ربنا، ربنا ولك الحمد. يبقى من انا الى نحن، من انا الى نحن. ليه؟ لان انا صليت منفردا في بيتي ركعتين، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا اسلم على من؟ انا ممكن اقول انك حميد مجيد وخلاص الصلاة انتهت. لا، انت اذا صليت صلى عن يمينك ملك، ملك الحسنات، وصلى عن يسارك ملك، واذا كنت في فلاة فاذنت واقمت الصلاة صلت وراك جبال من الملائكة والجن المؤمن سبحان الله. الله، يبقى انت ليس منفردا، انت لست ايه، فتتحول الانا الى انا، لان نحن نريد ان نكبت ابليس في مذكراته، لان احنا عندنا امة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مصلحة الفرد تكون ضمن مصلحة الجماعة، مفيش حد كده عايش منفردا، يا بؤس عبد يعيش منفردا، بالعكس احنا كلنا مع بعض، المرء كثير باخوانه، اخاك اخاك اما لا اخ له، كساع الى الهيجة بغير سلاحي او كطائر بغير جناحي. سبحان الله. فالانسان يعني كثير باخوان سبحان الله. فالانسانيه كلها سبحان الله يعني يعني يعني يعني ننشر بينها الخير دون ان نمحو تقاليد الشعوب وعاداتها. شوفوا الحنون، اكبر حنون في التاريخ واكبر عطوف في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولي عائشة: لولا ان قومك حديث عهد بشرك لضممت الحجرة الى الكعبة. رفض ان يغير الفا تعوده العرب، مع ان الحجر ده حجر اسماعيل من ضمن الكعبة والرسول مشرع وممكن كان يضمه يبقى تبع الكعبة، لكن خاف ان يهز ال ال ال ال الشارع القبلي العربي وقريش ومكة والعرب ان يهز لهم معلم من معالمهم. يعني طالما ليس هناك امر من الله سبحانه وتعالى خلي الامور زي ما هي دي، لا لا لا, لا تكبر ولا تصغر. شوف انظر الى عظمة هذا الانسان صلى الله عليه وسلم. لولا ان اهلك عديم عهد قريب عهد بشرك، لسه مش عايز يغير في عاداتهم وتقاليدهم. سبحان الله. لما دخلت عليه سفانة: يا محمد خل سبيلي فإن أبي كان يقرب الضيف ويعين على نوائب الحق ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال: والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، وإن أباك خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نقول أنا في حلف كان موجود في الجاهلية لو دعيت إلى مثله لأتيت، حلف الفضول لو نصر المظلوم ونصر وأخذ الحق من الظالم للمظلوم حتى وإن لم يكن من قريش أو من أي مكان يأتي إلى الكعبة ويلوذ بها ويلوذ بأهل الحرم ويريد حقه. يعني بيكون الحلف ده أنا ممكن أدخل فيه. الله أكبر. يعني يعني هو سبحان الله يقوم لجنازة يهودي. قالوا: هذه يعني هذا يهودي يا رسول الله؟ قال: أليست نفسا خلقها الله؟ الله أكبر. هل أهديتم يا عائشة لجارنا اليهودي؟ فهو رب أو لم يكتب، نستطيع أن نقول لم يكتب المصحف على على صفحات أو على سطور على سطور ورق أو ما يكتب عليه، وإنما كتب بمداد من نور على قلوب صحابته بمداد من نور كلمات القرآن، فصار كل صحابي نسخة مصحفية تسير على قدمين. يعني من أكبر معجزاته هؤلاء الصحابة. أنت لما تنظر لهم كده، واحد زي عبقري الإسلام العظيم عمر، لولا الإسلام، هو نفسه كان يقول عن نفسه: ما عمر لولا الإسلام، كان راعي إبل، يقول: كنت أرعى إبلا للخطاب في هذا الوادي، وكان رجلا فظا غليظ القلب، واصبحت اليوم ولا احد فوقي. يقول ابن عمر له: ماذا قلت يا ابتي؟ قال: ارادت نفس ابيك ان تستشرف فاراد ان يضعها. ويذكر نفسه بنعم الله. ما عمر لولا الاسلام. وضع خالد بن الوليد دون اسلام في ميزان البشريه، ميزان التاريخ، جند مرتزقه كان يؤجر عشان يعني يخطط لغزو قبيله او لضرب او للاستيلاء على على قطعان من الماشي او غير ذلك، لكن جاء الاسلام فحوله الى سيف الله المسلول. يا الله يا الله. يعني وكان يمسك المصحف ويبكي ويقول: ايه شغلني عنك الجهاد. يا الله، ونحن ماذا شغلنا عن المصحف؟ طب خالد شغل الجهاد عن المصحف ونحن؟ سبحان الله. يصل الامر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بعد حروب طاحنه بين الاوس والخزرج. لما هاجر اليهم المهاجرون كان يعرض عليه البستان والزوجه والمال، سبحان الله، يقول: جزاك الله خيرا سدلني على السوق. لم يتكاسل المهاجرون ووجدوا لقمه سائغه طريه فقعدوا عن القعد وعن العمل، ابدا ابدا، وانما عملوا واجتهدوا سبحان الله. فاصبح فهم الاسلام الحقيقي في صدر الاسلام هو ده الفهم الذي يجب ان يستعاد في الامه مره اخرى. الصحابة كانوا مسلمين داخل المسجد وخارج المسجد، مش كان مسلم بالقطعة؟ لا، احنا مسلمين موسميين، يدخل علينا رمضان نروح ونصلي ورا الشيخ جزء واثنين وثلاثة، ولسه كان 29 شعبان كنا بنصلي ايه العشاء في دقيقتين، ثاني يوم على طول نصلي العشاء في ساعة ونصف، الله، وبعدين اخر يوم رمضان نصلي العشاء في ساعة ونصف، اول يوم العيد نصلي العشاء في 10 ثواني، الله، وبعدين الناس تمتلئ موسميين يعبدون المواسم، فاذا ولى رمضان ولت العبادة. لا، الصحابة كان طوال السنة كانوا يجهزوا لرمضان قبل دخوله بستة اشهر، وبعدين يقعدوا يحاسبوا انفسهم على ما صنعوا في رمضان الستة اشهر الباقية من السنة. فاين نحن؟ اين نحن؟ رمضان بعد ما كان شهر الطعام اصبح شهر الصيام، اصبح شهر الطعام، كان شهر الانتصارات، شهر صار سنوات الهزائم. لماذا؟ لاننا لا نريد ان نفهم ديننا فهما حقيقيا. وكان عمر يقدر الناس تقديرا عجيبا عندما قال للرجل الذي يريد ان يشهد مع اخيه او مع اخ له: هل انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له: لا. هل رافقته في سفر حتى تتعرف اليه؟ قال: لا. هل عاملته بالدرهم والدينار لتظهر لك بواعث خلقه؟ قال: ابدا. قال: هل صاهرت منه او صاهر منك، حدث بينكم نسب؟ قال: لا. قال: رايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم. قال: انت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. الصلاه دي علاقه فرديه بين العبد وبين ربه، لكن ثمره الصلاه هو المطلوبه. يعني صلاتك ماذا صنعت في انا، وصلاتي انا ماذا صنعت فيك انت؟ هل هذه الصلاه ثمرات؟ اذا كانت الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذا كنت انا اتي المنكر واتي الفحشاء وابغي عليك، فما اين ثمره الصلاه اذن؟ سبحان الله. وبعدين حصرنا الاسلام داخل المسجد، عايزين نعمل صدقه نبني مسجد، وعايزين نعمل مش عارف ايه نروح المسجد. طيب وبعدين اين المصنع؟ اين المزرعه؟ اين المؤسسه؟ اين الاداره؟ اين الحكم؟ اين الطب؟ اين الهندسه؟ اين اين اين, أين؟ سبحان الله. فاصبح الاسلام يعني يعني يعني, يعني يتابع المسلم في خلقه، لان احنا خلقنا مستمد من عقيدتنا، وعقيدتنا طبيعتها الاعتدال، لا افراط ولا تفريط، لا ولو ولا لا هنا ولا هنا، لا شرقيه ولا غربيه، لا، يعني عامل زي ايه؟ زي الشجره المباركه، لا هنا ولا هناك، هي ايه؟ ربانيه. هذه الربانيه تجعل المسلم مسلما في كل وقت، ان كان زوجا تترحم الزوج عليه ان مات وتفتقده اذا سافر، واذا كانت زوجه يدعو لها بظهر الغيب. ليه؟ لان اخلاقها تضطر هذا الزوج ان ينحني لاخلاقها ويحبها ويحترمها، كما قال علي لما سئل ممن ازوج ابنتي، قال: زوجها ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. فدي ايه؟ في قضيه العلاقات، الاخلاق والعلاقات الاسريه. فاذا كان ابا كان حنونا، لا يميل لولد على حساب اخر، ولا يحب ابنه على حساب بنت اخرى. فاذا كان جارا نعم الجار، سبحان الله، الجار للجار حتى وان جار، والجار والجيران ثلاثه، جار له حقوق ثلاثه، وجار له حقان، وجار له حق واحد. اما الذي له حقوق ثلاثه، الجار القريب المسلم، حق الجوار وحق القرابه وحق الاسلام، وله حقين: حق الجار المسلم، حق الاسلام وحق الجوار، والحق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم، له حق الجوار، اهنئه واعزيه واخذ بجواري واسنده حتى يعلم ان هذا الدين لم يظلمه. فاذا كنت رئيسا في العمل كنت عطوفا على الموظفين، يا سلام لو مدير المؤسسة او الوزير لما يجي الصبح بدل ما يدخل جري على مكتبه ويغلق ويعمل ستار يدور على الاقسام كده، خلي يوم لف على الاقسام: ها كيف الحال يا فلان؟ اخبارك؟ ما شاء الله ابنك حقق درجات عالية. الموظف يفرح، ده مدد معنوي. ده لما يكون وزير عايز يفلح في الوزارة، لكن وزير عايز يتكبر ويعمل همان ليه اللي نفعه؟ غارق مع فرعون، تروح في داهية. خليك متواضع. وزير، رئيس، ملك، امبراطور، اي حاجة. ده ربنا اللي خولك هذا. فاذا حفظت وقيدت النعمة بقيد الشكر ظلت النعمة عندك اذا كانت هي نعمة، اذا بتكون نقمة. فلما لما لما تترك الوزارة وتترك الحكم الناس يحنوا الى يحنون الى ايامك، يقول يا سلام الله كان رجل طيب، كان رجل محترم، ما صنع بيننا وبينه حاجزا، كأنه واحد منا. يا سلام لما الوزير كده يجي كل مدة في الشهر برة ويجمع الموظفين كلهم، موظفي وزارته، على غداء. ايه مشاكلكم في الوزارة؟ ايه النقاص اللي شايفينها؟ ايه اخبار دراسة الجدوى اللي احنا عاملينها؟ مدى تنفيذها؟ اسمع منكم اراءكم، كيف ننهض بوزارتنا؟ كل ده ايه؟ لنهضة الدول. ده اذا كنا نحط ناس محترمين، ناس اهل خبرة، ثم اهل ثقة، مش اهل ثقة ومش اهل خبرة، لا، قوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لو حفيظ بس من غير عليم مصيبة، ودينا في داهية بجهله. ولو عليم من غير حفيظ يبقى ابليس، سبحان الله. لكن حفيظ عليم، قوي امين، المواصفات مع بعضها. فاذا كنت عاملا لا تنتظر ان يراقبك فلان او فلان او علان، لا، ان انت تراقب الله عز وجل. فاذا كنت طبيبا ودخلت عليك مثلا طبيب اطفال، مئة طفل جاي مع مين؟ جاي مع امه. الام دي اما ان تكون اكبر منك سنا يبقى عاملها على انها امك، او تكون في عمرك عاملها على انها اختك، في اقل اعمل عنها بنتك، بر امك وصل اختك واعطف على ابنتك. يبقى كده انت ايه؟ بتغض البصر وتتقي الله. فاذا كنت معلما يقول الاولاد دول امانة، الشيخ عمر وفلان وعلان وترتان جابوا الاولاد عندنا امانة، واحنا نتقي الله فيهم عشان ربنا يبارك لنا في اموالنا وفي اولادنا. يبقى المعلم بيتقي الله في في فيما يصنع. يبقى دي المنظومة. ولذلك بيضعوا شهادات عالمية، شهادات الايزو اللي بتصل بالمقاييس الى معايير العمل والكفاءة، لكن المؤسسة دي حافظة على درجة الايزو في كذا. طب ما نعمل ايزو اسلامي، معايير اسلامية، الطبيب المسلم كيف يكون، المحامي المسلم ازاي هو متيقن ان الرجل ده بيتاجر في المخدرات ويروح يدافع عنه، كيف انه عارف ان ده والعياذ بالله يخرب البلد ويغسل الاموال، يعني مشكوك في امرها ويدافع عنه. لازم المحامي ينضبط ويدافع عن المظلوم فقط ولا يدافع عن الظالم. حتى ان انتدبته المحكمة يقول لا اخوانا انتم تنتدبونش الا في الدفاع عن هذا المجرم الذي اضر بالبلد، انت متيقن انه قتل، كيف تدافع عنه؟ فالمنظومة دي مهمة. نضع معايير للموظف المسلم، للسائق، نقول له لما تأتوه القيادة فن وذوق واخلاق، كيف تقود السيارة وكيف تتعامل مع الزبائن. التاجر ما هي معاييره؟ سبحان الله. الموظف البياع الذي يبيع وقطر جبينه ويقول له كذا، يقول له خلاص مش عايز تشتري، الله، سبحان الله. او لا يدلس في البيع، يقول له خلي بالك دي من ماركة كذا، ويطلع في الاخر انه مزيف او مزور او مسروق. لا، يبقى نضع معايير سبحان الله تصل من رئيس الدولة الى اصغر موظف في الدولة. يبقى كل واحد عارف ما الذي يجب ان يصنعه، ومدام عرف كده يبقى ينضبط، ولم ينضبط المجتمع يسوده الوئام، ونستعيد تاريخ الصحابة. لكن مش كل ما نحكي نقول الصحابة عملوا والتابعين عملوا، طب وبعدين احنا مش عايزين نعمل يعني ولا ايه؟ الله، ده الصحابة لو كان عندهم ربع فضائية بس كان احتلوا العالم كله، لو كان عندهم طائرة واحدة. سبحان الله، شو فين راحوا عند جنوب فرنسا، وراحوا الاندلس، وراحوا الصين، وراحوا الهند، وراحوا افريقيا، ووصلوا الى قبرص، ووصلوا كيف؟ بالهمة، فضل الله. وتبوك دي لما سار الصحابة اليها مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد عند المدينة سهم كده، يقول تبوك 827 كيلومتر. يا الله، ابو ذر ذهب اليها ماشيا حتى تهرأت نعلاه، 827 كيلومتر، تاخدها السيارة في 8-9 ساعات، والطائرة تاخدها على سرعة 900 كيلومتر تاخدها في ساعة منذ الاخلاع. هم ذهبوا وراحوا وسبحان الله وعادوا، لا قوة إلا بالله. الهمة لما تعلو، الهمة لما تعلو. ابن عمر راح على بخارة ونزل عليه الجليد 6 أشهر، لم يستطع أن يعود إلى المدينة إلا بعد مرور 6 أشهر والجليد يذوب سبحان الله. فاحنا عايزين نشيع الجو الإيماني، مصلحة الأمة أن تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الأمة، والمصلحة الخاصة تذوب في المصلحة العامة، مش أنا وبعد الطوفان وأنا مالي ومال غيري. لا، هذا خطر، هذا خطر. يعني المنظومة التي تجعل الإنسان أنانيا كما تريد مذكرات إبليس اليوم أن ينفخ فينا روح الأنانية، لا، احنا لسنا أنانيين، احنا أمة الله أخرجها، الله سبحانه أخرج هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا يعني وضحت هذه المعالم صرنا قدوة للناس. أوروبا والغرب تقدم علينا في المنظومة الحضارية، ونحن ما زلنا متقدمين الحمد لله في منظومتنا القيمية والخلقية. فلنصدر إلى أنفسنا أولا المنظومة القيمية، ثم نصدرها للآخرين، عندئذ يحبون الإسلام ويحبون المسلمين، وبذلك ننصر ديننا. ولا تكن أفعالنا ردود أفعال مؤقتة أو عصبية وتعصب مؤقت، ودعوها فإنها منتنة، لأن العصبية لا ترفع شأن أمة ولا شأن دين. أحبتي في الله، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.